أن الأدبيات المتعلقة به للأسف في تراثنا قليلة جدا، قليلة جدا، لأننا في الواقع نمارس نوعا من الفصام ونوعا من التمثيل أيها الإخوة. على المستوى الوعظي والقولي كلنا نستهلك جملة مواعظ تزهدية تقشفية، الزهد في الدنيا في جمالها في زينتها في عروضها، في المال في المنصب في متع هذه الدنيا مما أحل الله طبعا سبحانه وتعالى، في أشياء أخرى كثيرة، في متع المآكل والمشارب وسائر الملاذ مما أباح سبحانه وتعالى وشرع. إلا أننا في واقع الحال كلنا لا يخطر على بالنا أن نطبق هذا عمليا إلا من رحم الله أو إلا من استثنى الله، أبدا نفعل العكس تماما، نحاول أن نستوعي ونستوعب حظنا من هذه الأشياء مما أحل الله، لكن في الميدان أو في المجال الوعظي لا نتحدث أيها الإخوة إلا عن هذه النزعات التقشفية، النزعات التزهدية، ولا نفعل، وهذا يسبب أيها الإخوة أو يبهض كواهلنا بشعور باطني عميق بالإثم، هذا يبهض كواهلنا بشعور باطن أو باطني بالإثم، لأننا نفعل أشياء ونحن ندعو إلى أضدادها، ندعو إلى ما يعاكسها تماما، ونظن أن الكمال فيما يعاكس، وهذا ليس بصحيح. هذا صحيح في الأديان أيها الإخوة أو في أكثر الأديان الأخرى الأرضية والسماوية، بعدما تحرفت طالتها يد التغيير والتبديل، يد التحريف. أما في هذا الدين بالذات فغير صحيح، وتكفي فقط هذه الآية: قل من حرم زينة الله، اسمها زينة الله، نسبها عز وجل وأضافها إلى نفسه، زينة الله، نعم هي إضافة المخلوق إلى الخالق أي الزينة التي خلقها الله، لكن الإضافة هنا لماذا؟ للتشريف، لها شأن، لها مقام. الله عز وجل ذخر وحشر إلى هذا الكون لا أقول صنوفا وأنواعا ومظاهر معدودة، إنما ملايين وبلايين المظاهر أيها الإخوة، مظاهر الزخرف والزينة والجمال والإمتاع والتلذاذ في هذا الكون، إنها مائدة الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان لكي يكون عبدا شكورا، وإن تشكروا يرضه لكم، ونتيجة هذا الشكر أيضا ستعود عليك أنت، ستحيا حياة رخية، ستحيا حياة كريمة، ستحيا حياة رضية. لم يقل وإن تشكروا يرضى عنكم، وإنما قال يرضه لكم. مطلوب أن تتمتع في حدود ما أباح الله وأن تشكر المنعم ولا تغفل عنه لحظة سبحانه وتعالى. هكذا هذا هو الدين. الأديب الفرنسي الشهير أندريه جيد، والذي عرف بالإباحية والمشاعية وخروجه على كل ثوابت مجتمعه وخاصة الثوابت والقطعيات الدينية الكنسية، هذا الرجل ألف كتابين مشهورين جدا في الأدب العالمي: الموائد الجديدة والموائد الأرضية. الموائد الجديدة والموائد الأرضية، قال أنا حطمت كل هذا النسيج الشرنقي الذي سجنتنا فيه الكنيسة حين صادرت رغائبنا، حين تنكرت لغرائزنا، حين أعرضت وأشاحت عن حاجاتنا، عن هذا النداء الملح في جوف كل واحد منا إلى السعادة، إلى الدعاء، إلى المتعة التي خلقها الله تبارك وتعالى في حدود ما شرع الله. هذا من عندي وليس من عنده، لأنه لم يكن صاحب دين هذا الرجل، وبالفعل كان إباحيا، لكن لماذا انتهى إلى هذه النتيجة تماما؟ كما قال من قبله مؤسس الفلسفة الوجودية سورين كيركيجو، قال إن موقف الكنيسة من بين قوسين الجنس، المسألة الجنسية، هو الذي أحالها إلى مشكلة. الجنس لا يمكن أن يكون مشكلة، الجنس كالطعام كالشراب حاجة حقيقية خلقها الله فينا، وينبغي أن نتعلم أن نتعاطى ونتعامل مع هذه الحاجات الإلهية فينا باحترام وبتقدير، لا بازدراء واحتقار كأن نسميها الحاجة الحيوانية، الجزء الحيواني في الإنسان، غير صحيح. كيف حيواني؟ نحن من نتائج هذا الجزء، الأنبياء المرسلون القديسون الأولياء الصالحون، أليس كذلك؟ المجاهدين العارفون كلهم من نتاج التعاطي مع هذا الجزء بطريقة مشروعة. حين نعلم أبناءنا وبناتنا أن يحتقروا هذا الجزء أيها الإخوة بالحري وبالحتم سننشئ في نفوسهم عقدا جنسية ولن يخبروا حياة جنسية سليمة. حين ينضجون ويتزوجون سيعانون ويتكائدون أو تتكائدهم حياة جنسية مليئة بالإشكالات أيها الإخوة، بالإشكالات، بما يحطمها، نفخ متصل من التحطيم والتخريب. لا، علينا أن نتعلم وأن نعلمهم، وهذا ما أتى به الدين، أن يحترموا هذا الجانب الذي علمنا مصطفانا عليه الصلاة وأفضل السلام، المصطفى المبعوث لنا يعني، أن نمارسه بذكر الله، نقول بسم الله، نبدأ هذا العمل بسم الله. هذا عمل محقور؟ هذا عمل مزدرى؟ ليس كذلك، إنه عمل شريف جدا جدا، لابد أن ننظر إليه باحترام. إذا تعلمنا أن نحترم مثلا هذا الجانب أيها الإخوة المسمى بالجثماني أو الجنس في الإنسان، فإننا بعد ذلك لن نبتذل. الزنا ابتذال، كل مختلف صور وأشكال الشذوذ الجنسي ابتذال لهذا الجانب، تحقير له. لماذا نحقره؟ لماذا نبتذله؟ لأننا تعلمنا أن نحتقره، فلنمارسه باحتقار إذن. هكذا، لكن لو تعلمنا حقيقة وبأسلوب علمي أيها الإخوة في مراحل التنشئة الأولى وفيما يلي ذلك أن نقدس وأن نقدر مثابة واعتبار هذا الجانب، فلن يبتذله بعد ذلك واحد منا إلا ما شاء الله. سيتعلم الطفل كيف يحترم هذا الجانب، كيف يمارسه باحترام، ولا يمكن أن يكون محترما إلا وفق الصيغة الإلهية الشرعية، الزواج والزواج فقط، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، عدوان. هكذا، فلقد أصاب كيركيجو حين قال إذن الكنيسة بموقفها من الجنس هي التي أحالت الجنس إلى مشكلة، أصبح مشكلة ولا يعرفون كيف يتعاطون معه. في البداية أوصدوا الأبواب وحرموا كل شيء واحتقروا الجسد وحاجات هذا الجسد، لكن لما جاءت الفرصة أيها الإخوة التي انتهزت انتهازا سيئا أيضا للأسف، وبين الإفراط والتفريط تند أحكام ومواقف كثيرة عن الصواب، لما جاءت الفرصة اهتبلت وانتهزت أيها الإخوة لكي يعربوا عن رد فعل فعلا حيواني، إباحية ومشاعية غريبة جدا جدا، حتى الحيوان، الأنواع الحيوانية تترفع عن كثير من صور هذه الشذوذ التي نقرأ عنها في كتب علم النفس، علم نفس الجنس وغيره. طبعا ردة فعل، الإسلام لم يكن كذلك. اللطيف أن أندريه جيد الأديب الفرنسي الكبير أيها الإخوة سجل في هذين الكتابين وبأسلوب تأكيدي واضح، قال أنا وضعت كتابي هذين متأثرا بالقرآن عنوانا وموضوعا. قال القرآن غير الكتاب المقدس، قال وأتى بهذه الآية، قال القرآن يقول من حرم زينة الله، ليست حراما، ليس حراما أن نأكل ولا أن نشرب ولا أن نلبس حسنا ولا أن ننتعل حسنا ولا أن نركب حسنا. ولما سئل النبي في معرض تنفيره وتثريبه على المتكبرين المتغطسين قيل يا رسول الله فإن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثيابه حسنا، قال ليس هذا من الكبر، بالعكس هذا مما يحبه الله، الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده. النبي قال لأصحابه كونوا بين الناس كالشامة، ليكن المسلم متميزا في هندامه، في رائحته، في تسريحته، في حذائه، في لباسه، في مشيته، في كل شيء، لابد أن يكون نموذجيا، يذكر بالجمال، يذكر بالكمال، يذكر بالاستقامة، يذكر بالتوسط، يذكر بالواقعية، أجمل ما في الحياة. والعنصر أيها الإخوة الأكثر تأسيسا وترسيخا وتدعيما واستدعاء للسعادة في نظري وفي نظر كثيرين هو الواقعية، أن نكون واقعيين. لا يسوء ولا يصح بتة أن نتنكر أيها الإخوة لواقعياتنا، لملكاتنا، لغرائزنا، لحاجاتنا. الله لم يتنكر لها، لماذا نتنكر لها نحن؟ الله هو الذي أودعها فينا وأعطاها مثابتها وأعطاها قدرها، لماذا نشيع عنها نحن في أسلوب نفاق فصامي فقط وعظيا كلاميا، وفي الواقع لا نستطيع أن نشيع عنها، إنها تلح علينا ليل نهار، إنها تلح علينا ليل نهار. وهكذا، إذن فلنتعامل بهذه الواقعية. في درس قريب ذكرت لإخواني أننا تعلمنا وما زلنا نتعلم ونعلم للأسف حين كنا صغارا، جنبوا مجالسكم ذكر الطعام والشراب مثلا. لماذا؟ وهل الطعام والشراب نجس؟ أو بالتعبير الفرنسي مدنس في مقابل المقدس؟ أبدا، غير صحيح. النزعات التزهدية التفقرية التقشفية أيها الإخوة التي علمتنا وعلمت كثيرا من الناس للأسف الشديد أن شرب الماء البارد يضر بالتقوى. كبار المتزهدين الذين زهدوا الزهد الحقيقي أيها الإخوة، زهد القناعة وزهد الرضا وزهد يعكس تصورا ونظرة للعالم ولهدفية الحياة تختلف عن نظرة المسطحين ماديا أصحاب البعد الواحد، مثل الحسن البصري رضوان الله عليه، هذا من الزاهدين الحقيقيين. لما بلغه عن زاهد كبير، لا أحب أن أشين سيرته بذكر اسمه رضوان الله عليهم أجمعين، أنه حرم على نفسه تعاطي الماء البارد، قال لا هذه شهوة. قال لماذا؟ قيل له لأنه يخشى ألا يؤدي شكره. قال وهل يؤدي الأحمق، هل يؤدي الأحمق شكر الماء نفسه؟ أو قيل له في رواية أنه حرم على نفسه كذا وكذا من النعم المأكولات، قيل وهل يؤدي الأحمق شكر الماء البارد؟ كلها نعام، أين تفر من نعمة الله؟ أنت محاط مكتنف بنعمة الله تبارك وتعالى، كيف تهرب من النعمة لكي لا تؤدي شكرها؟ شيء عجيب. الأفضل تعاطى هذه النعمة وأدي شكرها. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى من العبد أن يطعم الطعمة، يعني يأكل اللقمة يحمده عليها، الله يحب هذا ويرضى عنه، يرضى ذلك له ويرضى عنه بهذا. أنت تأكل والله يرضى عنك تبارك وتعالى، يحب هذا. أن تشرب بسم الله وتختم بحمد الله، الله يرضى ذلك لك ويرضى عنك بهذا الفعل. هذا من خصائص ومزايا هذه الأمة، من خصائص ومزايا هذه الأمة. نعود إلى موضوعنا، موضوعنا الرئيس هو الحق في السعادة، وهذا تعبير جديد جدا في الحقيقة، أنا وقعت عليه بعد أن اخترته هكذا، قلت الحق في السعادة، الحق أن يكون المرء سعيدا، أن يكون مبتهجا محبورا مسرورا، لأن هذا أيها الإخوة هو النعيم الذي وعدنا الله سبحانه وتعالى به في الآخرة، أن نكون من المسعودين. وأما الذين سعدوا، وكان النبي يبتهي إلى الله في حديث ابن عباس بعد أن يفرغ من صلاة ركعتي الفجر، يدعو الله وفي ضمن دعائه يقول عليه الصلاة والسلام وأسألك عيش السعداء، عيش السعداء، وعمم في الدنيا والآخرة. والنبي كان أسعد خلق الله، وكان الخلق أسعد ما يكونون به عليه الصلاة والسلام، وإذا يسر الله أناسا لسعيد فهم السعداء، كان سعيدا، وكل من يسر له ولخدمته وخدمة دين كان سعيدا عليه الصلاة والسلام. نعم، الحق في السعادة. وجدت بعد ذلك أن إعلان الاستقلال الأمريكي ذكر هذا الحق هكذا بعنوان الحق، قال نحن نؤمن ونؤكد، يقول الإعلان، على أن الله تبارك وتعالى أو عز وجل خلق البشر متساويين في الحقوق وميزهم بجملة مزايا لا يجوز لأحد أن ينتزعها منهم، ومن حقوقهم هذه الحق في الحياة وفي الحرية والجد في طلب السعادة، أن يكون الإنسان سعيدا، أن يعيش سعيدا، أن يشعر بالرضا، الرضا أولا عن الله تبارك وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عن الرضا، عن قضاء الله. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بهذه الصيغة، لا تتهم الله في قضائه فلن تكون راضيا، ستكون متسخطا متذمرا، وبالتالي سيسخط الله عليك، لأن من سخط فله السخط والعياذ بالله. لا تتهم الله في قضاء، ترضى عن الله وترضى عن قضاء الله سبحانه وتعالى، تشكر نعماءه وتصبر على بلوائه. لكن إياك أن تتبنى فلسفة منافقة، فلسفة كاذبة الواقع يكذبها، تقول لا أنا أحب أن أكون عبد الامتحان لأن الله ما خلقنا إلا ليمتحننا، هذا تشويه للصورة الكاملة، اجتزاء وابتسار لها. الصورة الكاملة أنه يمتحنك بالسراء كما الضراء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فلماذا تود أن تكون عبد الامتحان ولا تكون عبد الإحسان؟ لا، نحن نحب أن نكون عبيد الإحسان. في الترمذي لما سأله العباس رضوان الله عنه، يا رسول الله أوصني بماذا أدعو ربي، ماذا أسأل ربي سبحانه وتعالى، قال يا عباس يا عم النبي سل الله العافية، كأنه لم يرضى لم يقنع، يا رسول الله علمني شيئا آخر، أسأل الله شيئا آخر، قال يا عباس سل الله العافية. سأله الثالثة قال سل الله العافية، ما سئل الله شيئا أحب إليهم العافية، أن تكون معافا في دينك في بدنك في كل شيء، في رأس ذلكم المعافاة في الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه وأتباعه، قال: أسعد السعداء من جنب الفتن. وفي رواية: السعيد من جنب الفتن، يكررها 3 مرار. السعيد من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن، 3 مرار. يبقى دينك موفورا، يبقى دينك موفورا محوطا سالما إن شاء الله. هذه معافاة. وأيضا المعافاة في البدن، في الأهل، في المال، في الولد، في العقل، في كل شيء. الله يحب أن نسأله هذه العافية. قال مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رضوان الله عنهما، قال: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وهذا فاقه جيد لدين الله، هذا الرجل فاقه جيد في دين الله وللنصوص. نعم، لكن حين يأتي البلاء، حين يأتي البلاء، لا تسخط ولا تذمر ولا كفران لقضاء الله، نصبر ونحتسب ونعلم أنا لله وأنا إليه راجعون. هكذا حين يأتي. قال عليه الصلاة والسلام مشير هذا المعنى بشكل واضح وصريح كما في الصحيح: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فسألوا الله التثبيت، لكن لا تتمنوا. وكفى الله المؤمنين القتال، كفى الله المؤمنين القتال، فلا تتمنوا. هذه الفلسفة الصحيحة في الحياة. إذا نعود إلى حق الحياة. هذا حق أيها الإخوة يكفله الدين بلا شك، ويحض عليه بطريقة أو بأخرى. وقد قال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى بعض أسباب السعادة، وكان دقيقا جدا عليه الصلاة والسلام فيما خرجه الإمام ابن حبان في صحيحه، والضياء صاحب المختارة، الضياء المقدسي، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في شعبه، والبزار وغيرهم وغيرهم. بعضهم يذكر 3 وبعضهم يذكر 4. البيهقي والضياء المقدسي والإمام ابن حبان ذكر 4. قال عليه السلام: 4 من السعادة. هذه أحد أبواب السعادة الكبرى المشرعة بفضل الله وتوفيقه. المرأة الصالحة، هذه من السعادة، المرأة الصالحة. والدار الوسيعة، في رواية كثيرة المرافق، الدار الضيقة من نكد الحياة طبعا ليست من السعادة، الدار الوسيعة أيضا. والمركب الهني، وفي رواية الهنيء، الدابة إيه؟ التي تساعد، السيارة التي تساعد، لا التي تحتاج إلى إيه؟ إلى تصليح كلما استقللتها. وهكذا المركب الهني. وأخيرا الجار الطيب، الجار، الجار اللصيق أو الجار حتى في سفر، الصاحب بالجنب، المهم الجار هنا، الجار في المنزل، في المحلة. والعجيب أيها الإخوة أنني وقعت على دراسة لجماعة من علماء النفس الأمريكان قريبة جدا في 90s. هذه الدراسة تقول إن الزوجة الوفية التي تعطي دفء المشاعر، التي تعطي دفء المشاعر لشريكها، والأصدقاء الذين يطمئن إليهم، والجيران الموافقون، تشكل هذه الثلاثة 70% من عوامل السعادة. دراسة نفسية، نعم بالضبط هكذا ذكرت هذه العوامل. لا إله إلا الله، الزوجة والأصدقاء والجار. الجار من تعاس النبي كان يتعوذ بالله من جار السوء في محل المقامة، أين تقيم تبتلى بجار سوء والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن نكر الدنيا على الحر كما قال أبو الطيب: أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. هذه تشكل وحدها 70%. عوامل السعادة أيها الإخوة وأسبابها كثيرة جدا، تحتاج طبعا إلى محاضرات لكي يعني ننال بعضها بالشرح والإيضاح، ولكن أحب أن أذكر بأهم هذه الأشياء. أهم هذه الأشياء أيها الإخوة، أولا الثقة بالنفس، أن يكون لديك احترام لشخصيتك، احترام لكيانك، احترام لذاتك. وبلا شك أن الإنسان الذي يتخبط ويعيش في معصية الله وفي نكد ووحشة هذه المعصية أنه يفتقر كثيرا وكثيرا جدا إلى احترامه لذاته. بالعكس، هو دائما يؤنب نفسه ويزري عليها ويحتقرها ويجلدها ليل نهار، وهذا لا يمكن أن يكون سعيدا. إذن هناك علاقة وثيقة بين الاستقامة بتعبير صريح وواضح وبين السعادة، أن نكون راضين عن سلوكنا، راضين عن منهجنا في الحياة، راضين عما نفعل وعما نترك. وهذا لا يعطي أو لا تعطي إلا صيغة الالتزام الإيماني، الالتزام الحقيقي الصادق مع الله تبارك وتعالى. إذن احترام الذات، احترام الذات الذي يقال له بالإنجليزية self esteem، هذا أيها الإخوة المعنى وهذا المفهوم لا يمكن أيضا أن يتبلور وأن يكون واضحا وأن يترجم عن نفسه، إلا إذا كان المؤمن وثيق العلاقة بالله تبارك وتعالى. الملاحدة من الصعب أن يحترموا أنفسهم، بالعكس الملاحدة يصرحون أن الفارق بينهم كبشر وبين الحيوانات جد ضئيل جدا جدا، وفي النهاية الكل الحيوان والبشر والنجم البعيد والكوكب السحيق مجرد ذرات ترتبت وفق صيغة عشوائية كاوتك يعني فورمولا فقط. كيف يحترم نفسه؟ ومن هنا أبدع الفيلسوف إقبال رحمة الله حين قال إقبال: وجود الله، يخاطب الملحد، غير ثابت في نظرك، ووجودك أنت غير ثابت في نظري، أنت مهتز، أنت خلق، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إنه يعاني التشظي والتشرذم، ليس فقط الفصام والإزدواجية، التشظي الكامل. لذلك احترام النفس يتأسس على ماذا؟ على الإيمان بالله أولا، والثقة بموعوده لا إله إلا هو، فيثبت وجودنا ويتأسس بشكل صحيح تماما. أيها الإخوة، حسبي يا عزا أني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعلى، وأنا، أو قال ولكن أنا، ألقى متى وأين أحب. هل عز أعظم من هذا العز؟ هل شرف أعلى من هذا الشرف أو فوق هذا الشرف؟ أبدا أيها الإخوة، كلا. إذن هكذا. ولذلك أيها الإخوة، إذا وجدنا امرأة ليس واثقا بنفسه، صدقوني هو أيضا غير واثق بالله، هو صاحب إيمان ضعيف بالله طبعا. وعلى قدر اعتزازك بالله تعتز بنفسك، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن المنافقين لا يعلمون ذلك، لا يفقهونه، لا يدرونه، هم في واد ونحن في واد. على قدر إيمانك به تؤمن بنفسك، على قدر اعتزازك به سترى نفسك عزيزا وتعتز بذاتك وبشخصيتك. والعكس صحيح تماما. أحد الشعراء العارفين من الديار الهندية في أول هذا القرن، الشاعر عناية، هذا الرجل ذهب إلى شيخه لأول مرة لكي يتدرب ويتمرن على سلوك الطريق إلى الله تبارك وتعالى. لكن شيخه كان فيلسوفا حقيقيا، كان صاحب حكمة. قالوا: هل أنت مؤمن؟ قال: طبعا. هذا سؤال؟ قال: لا، لا أسألك السؤال المعروف، كيف فهمت سؤالي؟ قال: مؤمن بالله. قال: لا، الكل يقول هذا. هل مؤمن بنفسك؟ قال: سؤال عجيب، لم أطرحه على نفسي قبلا. قال: اذهب، تعال الجواب الواقعي عن هذا السؤال، إذا آمنت بنفسك تعال فسأصلك بالله تبارك وتعالى. لأن هذا الإيمان لا يمكن أن يتأسس إلا على إيمان حقيقي بالله. كيف نعرف الله بعد ذلك ونصل إليه حقيقة؟ هذه مراحل طويلة لا تطوى إلا بجهاد وبجهد شاق، لكن لابد أن تكون مؤمنا بنفسك أولا إذن قبل أن تسير. وكيف يتأسس هذا الإيمان؟ على الإيمان الحقيقي بالله تبارك وتعالى. ومن علائم هذا الإيمان حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: وهل أنتم مؤمنون بالله؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ما علامة إيمانكم؟ ليست المسألة مسألة دعاوى. فانتدب عمر مجيبا، قال: يا رسول الله، نرضى بالقضاء ونصبر على البلواء ونشكر على النعماء. فصاح النبي: مؤمنون ورب الكعبة. هذا هو الإيمان، ليس الذي يهتز، ليس إيمان إيه؟ الذي يؤمن على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يكفر، يتسخط، يتدمر، ثم يزعم أنه مؤمن بركعات يركعها أو بعمرة أو حج شد رحاله إلى بيت الله. لا، الإيمان هذه علائمه في مثل هذه الأشياء. وهذا يعكس أيها الإخوة فهما ناضجا وسلوكا واعيا تماما، واعيا بهدفية الحياة، بهدف الإنسان، برسالته في هذه الحياة، وبطريقة التعاطي أيضا مع الغيب، بطريقة التعاطي مع الغيب ومع رسائل الله إلينا التي تأتي من سدف الغيب، كيف نتعاطى معها في السراء في البلواء. وهذا ما يعطي الإنسان أيها الإخوة فعلا الرضا والسعادة، لأنه يكون راضيا، والراضي بالله وبقضاء الله لابد أن يكون سعيدا. حتى أن الفيلسوف لالاند صاحب أشهر قاموس فلسفي في القرن العشرين عرف السعادة في قاموسه الفلسفي المعروف بقاموس لالاند الفلسفي، عرفها بأنها حالة امتلاء بالرضا، رضا، أن يكون الإنسان راضيا. والرضا في لغات أجنبية كثيرة منها الإنجليزية أيها الإخوة، يعادل تماما ماذا؟ يعادل تماما القناعة. كونتنت، راض أو قنوع، نفس الشيء، ترجمة واحدة. هناك الآن، وهذا شيء طريف في أمريكا، جماعة اسمها جماعة القانعين، يسمون أنفسهم جماعة أو حركة موفمنت، هي حركة القانعين، كونتنس موفمنت، حركة القانعين. فلسفتهم مبنية على هذا المبدأ البسيط: نمتلك القليل ونشتري القليل، ونشتري القليل، وبالتالي يكون لدينا القليل، يعني نمتلك المال القليل لنشتري السلع والأشياء القليلة، ثم بعد ذلك نحتاز القليل، وفي المقابل نجلس إلى أزواجنا وأصدقائنا وأولادنا وأحبابنا كثيرا، فتكون الحياة سعيدة تماما. وهذه فلسفة صحيحة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يطلع فجره إلا ويبعث الله ملكين بجنبتيه يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: أيها الناس هلموا إلى ربكم فما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ماذا تريد من هذا الكثير؟ هذا يلهيك. بعض الناس يقول: لا، حققت نجاحات، أنا لدي كذا وكذا، 100,000 أو كذا وكذا، حتى مليون أو عشرات الملايين. بعض الناس عندهم آلاف الملايين أيها الإخوة، يعني مليارات، بلايين بالأمريكي، بلايين، كلمة مخيفة جدا، بليون، هذه بلايين، ويقول: أنجزت. نعم، لكن عليه أن يطرح السؤال الذي أشار إليه الفيلسوف نيتشه. قال: هناك إنجازات كثيرة نقوم بها في حياتنا، وعلينا أن نقومها. التقويم، التثمين، كيف تقومون الأشياء؟ لابد أن نقوم كل شيء، صحيح؟ أنت حين تشتري قميصا لا يمكن أن تدفع في قميص مثل 1,000 يورو، مستحيل، وإلا فأنت مغلوب على عقلك. لابد أن تثمن، لابد أن تقوم. كذلك الأهداف والمنجزات، لابد أن تقوم ما أنجزت من الأهداف، من الآمال والطموحات. نعم، حققت، جمعت، احتزت الملايين. يقول نيتشه: منجزات وأشياء لابد أن تقوم، لا بما تحققه، وإنما بما خسرناه فيها، يعني بما كبدتنا من أثمان. ما هو ثمن هذا النجاح؟ ضياع الأسرة، ضاعت الزوجة، ضاع الأولاد، ضاع كل شيء، وضاعت آخرتك أنت، وصدقني ودنياك أيضا، حتى الدنيا ضاعت. الدراسات النفسية تقول أيها الإخوة: من بين 20 عاملا من العوامل خضعت للبحث العلمي المسحي، دراسات مسحية، لأن السعادة لا يتعاطى معها علماء الاجتماع، ومن قبل علماء النفس، بطريقة الفلاسفة والمفكرين، بطريقة تأملية، كل إنسان يتحدث عن انطباعات شخصية يفرغها في قالب علمي. لا، الدراسة العلمية شيء مختلف تماما، معايير معينة. هنا اختبروا 20 معيارا، 20 عاملا كان من ضمنها المال أيها الإخوة في تحقيق السعادة، على عشرات الآلاف من الناس أيضا في العالم الجديد في أمريكا. والنتيجة غريبة جدا جدا، من بين هذه العوامل 20 كان هناك 19 عاملا شديدة الأهمية، على طبعا تفاوت في تحقيق السعادة، وكان في ذيل القائمة آخر شيء المال. لماذا؟ لأن الأغنياء أيها الإخوة والأخوات، أحسن تجربة بشرية معيشة كما يقال، وليس معاشة، معيشة، أكدت لنا أن المال لا يشتري السعادة. تلكم الحكمة التي تشاركتها كل الثقافات القديمة والحديثة، كل الثقافات تشاركت هذه الحكمة: السعادة لا تشترى بالمال، أليس كذلك؟ نعم، هؤلاء أثبتوا لنا ذلك بطريقة واقعية معيشة، ودفعوا ثمنا فادحا للمساكين، دفعوا ثمنا فادحا. يقول أحد علماء الاجتماع، يقول: بات معروفا تماما ومقطوعا بصحته أن السكر تزيد نسبته في بول ودم الأغنياء حين تنخفض قيم الأسهم في البورصة. حتى صحتهم أيها الإخوة رهن لهذه الأشياء التافهة التي لا تشكل جزءا من كياننا، جزءا من حقيقتنا، جزءا من سعادتنا، لا تشكل، للأسف الشديد. يموت أيها الإخوة من الأطباء بالسكتات القلبية 20 ضعفا أكثر مما هي الحال عند الفلاحين. فلاح مسكين غلبان على مدراسه وثوره وآلته، 20 ضعفا الأطباء يموتون، متعلمون، عندهم أموال طبعا، الأطباء من أحسن الناس اجتماعيا، 20 ضعفا أكثر من الفلاحين يموتون. لماذا؟ هم الحياة وهم الجمع وهم التثمير وهم التكثير. قال أحد فلاسفة الكنيسة الكاثوليكية الكبار في القرن 19 وهو يلفظ آخر أنفاسه، قال: يا حسرتا، قد كنت أتمنى أن لو أتاح لي القدر شخصا حكيما أتعلم منه كيف أعيش هذه الحياة. ضاعت الحياة. يقول الصغير حين أصبح شابا قويا بشاربين، ويقول الشاب حين أكتهل وأحقق الإنجازات التي أخطط لها، حين أصبح في العقد الرابع مثلا، وما هي إلا لمحة خاطفة حتى يجد الحياة قد تفلتت من بين يديه وصار شيخا فانيا متهدما لم يتذوق حتى طعم هذه الحياة بصيغة صحيحة. ضاع كل شيء. نعم حققت أموال وشهادات وسمعة وسلما اجتماعيا جيدا، وبعدين هل تمتعت بالحياة؟ هل شعرت بقيمة هذه الحياة؟ هل عشت حياة دافئة حقيقية بمعنى الحياة مع الزوجة والأولاد؟ لا، لم تفعل. ضاع كل شيء يا مسكين، كل شيء ضاع. يقول أبو حازم سلمة ابن دينار قدس الله سره الكريم، هذا الولي الصالح الكبير، يقول ما بيني وبين الملوك إلا اليوم، ليس لهم فضل علي، أنا فقير صحيح، صعلوك لا مال لي، لكن ليس لهم ولا عندهم أي مزية تميزهم عني. أما ما مضى قالهم، أما أمس فقد ولى وغبر، انتهى أمس، اللي فعلوه الأكلوه شربوه كله راح في أمس، انتهى أمس، انتهى وأمسهم انتهى، وأنا وهم من غد على وجل. هل يعيشون؟ لا ندري. هل أعيش لغد؟ لا أدري. قال فما بيننا وبينهم إلا اليوم، وما عسى يكون اليوم. ومن هنا الفلسفة الصحيحة كما يقول العارفون بالله أهل الله تبارك وتعالى، أن تكون ابن وقتك، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الله عز وجل وصف المسعودين أهل الجنة بماذا وصفهم؟ بأنهم لا خوف عليهم ولا هم، كأنه يقول هذه السعادة الحقيقية، لا خوف ولا حزن. الخوف من ماذا والحزن على ماذا؟ الخوف مما يأتي أيها الإخوة من المستقبل، القلق. يقول علماء النفس القاتل رقم واحد، كيلر نمبر ون في أمريكا، ما هو؟ تعرفوا ما هو؟ القلق، anxiety. القلق هو القاتل رقم واحد في العالم أيها الإخوة، في الحضارة اليوم. القلق، نقلق على غد وأكثر، وعلى 50 سنة أيضا. نعم، بعض الناس يفكر 50 سنة، يا حرام، يريد أن يضمن مستقبل أولادي ومستقبل أولاد أولادي. مسكين أنت، اضمن غد، اضمن غدا، اضمن ساعة آتية، لا تستطيع. قيل لأحد هؤلاء الحمقى، يقول علماء الكون الكوزمولوجيون، الكون سوف يندثر بعد 100 بليون سنة. قال ماذا؟ ماذا قلتم؟ قالوا بعد 100 بليون. أفزحتموني، حسبتكم قلتم بعد 100 مليون. هو يحمل هم الكون لمئة مليون سنة. هل ستعيش 100 مليون سنة يا مسكين؟ صدقوني أكثرنا يتصرف وفق هذه الصيغة الحمقاء. قال يعني 100 مليون، هذا شيء مفزع مخيف أن الكون يندثر بعد 100 مليون، لكن 100 بليون يحتملها هو الرجل، تخفف من قلقه. نفكر بمثل هذه الصيغة الحمقاء؟ لا. رحمة الله على سيدة نفيسة وعليه السلام حين قالت سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. ليش السهر؟ ليش التعب؟ هل تأرق؟ لا تستطيع أن تنام سريعا؟ أنت قلق إذن. هذه المظاهر القلق على فكرة، من مظاهر القلق. لست سعيدا، لست سعيدا تماما. لو كنت سعيدا ستنام مباشرة في أقل من ثانية، وستحلم، سترى أحلاما سعيدة وردية في أقل من ثانية. لماذا؟ يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله هو الله تبارك وتعالى، كلنا في يده. لماذا؟ نحن على موئده في ضيافته تبارك وتعالى، كما قال مولانا بديع الزمان النورسي، نحن في ضيافة الله، فلنحسن الظن بهذا المضيف الكريم لا إله إلا هو، لنأخذ من موائده بقناعة. قال أبو ذر أوصني يا رسول الله في الحديث الطويل جدا الذي رواه ابن حبان في صحيحه بإسناده عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر مرفوعا، أوصني، قال زدني. قال يا أبا ذر انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري، أي أجدر بك وبحالك وموقفك، أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك وفي رواية عليك. والعجيب أيضا أن العلماء المحدثين، علماء النفس المعاصرين وليس المحدثين فقط، قالوا في تجربة أجروها أيضا على مئات الطلاب، أعطوهم لغزا ريتسل، لغزا أحجية، حلوها، حلها بعضهم بسرعة فائقة أول 5 مثلا، وحلها بعضهم سريعا، وحلها بعضهم بضيئا، وتأخر بعضهم جدا في حلها. 4 طوائف أيها الإخوة، 4 طوائف عفوا، أربع طوائف انمازوا. العجيب أن الذين حلوها سريعا أيها الإخوة لم تبدر منهم بالامتحان معايير معينة أيها الإخوة وصبر دقيق، لم تبدر منهم مشاعر الرضا عن النفس، كانوا غير راضين، ليسوا راضين، ليسوا مبسوطين كما نقول بالعامية. وأما الذين حلوها بطيئا وليسوا أبطأ لكن بطيئا فكانوا راضين تماما، سجلوا معدلات كاملة في الرضا، شاعرين بالرضا. تعرفون لماذا؟ لأن الذين حلوها سريعا قارنوا أنفسهم بالأسرع ولم يكونوا راضين. خذوا أكبر عالم الآن، أكبر عالم، عالم كبير مثلا من علماء الفيزياء الطبيعة، إذا قارن نفسه بنيوتن سيرى نفسه حشرة صفرا ولا شيء ولا شيء، أي عالم لا ولا شيء. أو أستاذ كبير يدرس الطبيعة في جامعة مشهورة لو قارن نفسه بأينشتاين سيرى نفسه أيضا صفرا ولن يشعر بالرضا عن نفسه وعن قضائه وعما أنجز في حياته العلمية. لكن لو قارن نفسه بالجهلاء أو بالأساتذة غير المتفوقين أو بالناس العاديين سيشعر برضا غامر. هذا أحسن، النبي يقول هكذا، انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. وأما الذين حلوا هذه الأحجية أو اللغز أيها الإخوة بطيئا ولم يكونوا الأبطأ، فقد نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى من هم أبطأ منهم، تقدمنا عليهم بعشر دقائق، وتجاهلوا الذين كانوا أسرع فغمرهم شعور بالرضا التام، كانوا راضين تماما، كانوا راضين تماما. أعرف أن الموضوع فيه نوع من التشويق لكن للأسف الوقت دائما يداهمنا. أحب أن أتناول نقطة أخرى سريعا أيها الإخوة لا علاقة بما ذكرنا في خطب قريبة، وهي ما يتعلق بالتوقعات أيها الإخوة، ما يتعلق بالتوقعات. وسأقدم بين يدي هذا الحديث بعبارة مشهورة جدا وهي مثل قديم شرقي من الصين لكن في منتهى الحكمة يغني عن كتب. يقول هذا المثل: أنت ترى نفسك لا تستطيع، أو ترى أنك تستطيع لكن أنت في كلتا الحالتين صادق. لا تستطيع؟ صادق أنت، لا تستطيع، تستطيع؟ صادق أنت. ما معنى ذلك؟ أنت وفق ما تتوقع، وفق ما تعتقد، أنت تعتقد أنك سعيد وأن الله أعطاك ما يحقق السعادة، ستسلك سعيدا وستكون سعيدا حقا وستبدر من كل علائم السعادة، كل مؤشرات السعادة حين تختبر لديك. لكن أنت ترى نفسك، تعتقد في نفسك وتتوقع أنك تعيس ولم تحقق ما ينبغي أن تحققه. كذاكم المدير الأمريكي الذي يترأس شركة عابر القارات، عابر للأوطان كما يقال، شركة عابر القوميات، ناجح تماما لكنه تعيس ويتعاطى البلز الحبوب ويذهب إلى الأطباء النفسيين، وفي الأخير بعد التحليل والنقاش الرجل تعيس لأنه كان يصبو حين كان طفلا وشابا إلى أن يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. لا، قصر بك الزمان، الفرصة لم تواتك يا صاحبي، فشقي أنت وأنت مدير لشركة عابر القارات، تعيس أنت؟ نعم تعيس، ضاعت الحياة وضاعت السعادة. صدقوني، خذوا هذه الوصية: السعادة لا تؤجل، لا تؤجلوها، لا تؤجلها يا زوج يا زوجة يا ابن يا أب يا والد، لا تؤجل السعادة. أنت تؤوب إلى بيتك كل يوم مثلا بعد أن يكون قد أنهكك الجهد تماما، بعد يوم عمل طويل وشاق ومتعب، يمكنك الآن أن تعود إلى بيتك وفي انتظارك من هم في أشد الحاجة إلى دفك وإلى حنانك وإلى التواصل معك وإلى كلماتك إلى مؤانستك، الأولاد والزوجة، كل يوم كل ليلة. لكنك تؤوب البيت وتجلس متذمرا تجتر متاعب اليوم، كم تعبت وكم وقفت على رجليك وكم هم الناس مشاكسون ومتعبون ولا خير فيهم وما إلى آخره، فتكون متنغصا وتنغص على من حولك. وعلى فكرة تذكر دائما أن الشخصية التذمرية دائمة التشكي والتبكي مكروهة من الناس، الناس يتحاشونها حتى أقرب الأقربين. ممكن أن نسمع على شكواك مرة لكن ليس ألف مرة وليس كل مرة، سنصنفك بالمتشكي وبالتالي سوف نهرب منك دائما كلما نراك. نعم نحن نتعامل كما قلنا مرة بالصور، بالإيمجز، نتعامل بالصور، وبعد قريبا خبرة يصنف بعضنا بعضا أيضا تصوريا وصوريا هكذا. فإذا رأيت هذا أعرف أن هذا الانتقادي، هذا الآن يسمع خطبة لا يرى فيها أي شيء إيجابي، هو لم يسمع ذلك انتقائيا، فقط يرى الشيء السلبي ويأتي لكي يسجل سلبيته، أنا سأتحاشاه، لن أسمع له، سأهرب منه لأنه يحطمني وأنا لا أحب أن أحطم مثلا. هكذا نحن نصنف بعضنا بعضا. نعم هذا الانتقادي، هذا السلبي، هذا المتذمر، هذا المتضجر، هذا الذي يرى نفسه زعيم الكون. ما معنى زعيم الكون؟ يريد أن يصلح كل ما أفسد الدهر. لا تستطيع الزعامة بهذا الكون لله تبارك وتعالى، ليست لك. والله عز وجل يبسط الأعذار لعباده أيها الإخوة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال الحسن البصري ما أعظم رحمته، لم يقنطهم من رحمته بعد أن حرقوا أولياءه، قال لو تابوا أهلا وسهلا. وأنت لماذا تسد الأبواب على كل الخلق؟ إذا أعجزك أن تصلح كل ما أفسد الدهر فتريد أن تسد كل أبواب الرحمات وتكون شخصا كئيبا قابضا مقبضا، ويدفع وجهك وبدنك ضريبة الترسل والترزن الدائم. الناس لن يحبوك صدقني، ولن يقتربوا منك أبدا. إذن التوقع، حين تعود إلى بيتك يمكنك أن تفعل على ما ذكرنا أو ما ذكرنا، ويمكنك أن تقول الحمد لله ها قد واتتني فرصة لأستريح، لأنعم أو لأنعم بقليل من الدعة والرفاه، لأرفع عن نفسي. سأشرب كوبا من الشاي أو الكابتشينو مع زوجتي وأولادي، سنحضر شيئا في التلفاز، سنقرأ فصلا من كتاب ديني أو كتاب علمي، سنتحدث مع أولادي في قضايا الدراسة والمدرسة والامتحانات في أي موضوع معين، سنذهب إلى زيارة الأعمام أو الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران أو الأخ، سنخرج في نزهة في الحي الأول مع زوجتي وأولادها، ليس وحدي، مع زوجتي وأولادي، أنا حريص على ذلك دائما، مع الزوجة. اتقي مواضع الشبهة. نعم افعل ذلك، سوف تجد نفسك سعيدا، وسوف تتخفف تماما من وطأة وبهاضة هموم اليوم وهموم العمل. وإلا إن كنت اجتراريا لا نهازا للفرص سوف تكون تعيسا متعسا لمن حولك. أختم بقصة الحصان أيها الإخوة الذي وقع في بئر ذلكم المزارع الفقير، مزارع فقير معدم، وقع حصانه في البئر، والبئر 30 مترا لكنها جافة، فأخذ الحصان يولول ويصفل يريد من يستنقذه، والرجل يولول لا يعرف كيف يستخرج حصانه. وهكذا مر السويعات، ثم أقنع الرجل المزارع نفسه متكيف مع الوضع الجديد، قال أحسن شيء استخراج هذا الحصان بطريقة معهودة، سيكلفني أكثر من 8 حصان جديد، أفضل شيء أن أستدعي جيراني من بالجوار يعني لكي نردم البئر فيموت الحصان ولا نستخرجه، ونردم البئر لأنه لا نفع فيها أصلا ونحتاج إلى ردمها فرصة. فدعاهم وهكذا كل واحد بمسحاته بجاروفه، وأخذوا يهلون التراب على الحصان، لكن الحصان يصل وهم يستغربون ماذا هناك، قال لا أدري، يتجاهل. وكلما ألقوا قليلا من التراب الحصان يصل له صوت وغمغمة غريب، بعد ساعة من الزمان إذا بالحصان على وجه الأرض ينفض نفسه ثم يقفز. الحصان أذكى من كثير من هؤلاء المتقبضين أيها الإخوة. تعرفون لماذا؟ لو أنه تعامل بمنطق الكره والرفض فقط لاستكان وهو يردد اللعنات على الذين قبروه حيا، لكنه لم يفهم هذا، هو فهم أنهم يريدون بطريقة علمية تماما، طريقة الفأر والزيت أيها الإخوة، طريقة الفأر والزيت والماء، أنهم يريدون استنقاذه، فكانوا كلما ألقوا عليه بكمية من التراب نفضها وصعد عليها، وهكذا اتخذ رمال قبره المفترض سلما إلى حياة جديدة. هكذا يمكن تماما، المحار أذكى أيضا هي من هؤلاء البشر، المحار يزعجه تماما أيها الإخوة، الرمال حبة الرمل تزعج المحار تماما، لكن كيف يتفاعل مع هذا المزعج الطارئ؟ ينسج حولها غلافا صفيقا جدا من لعابه العجيب الذي يساوي 10,000 من الدولارات، وبعد فترة إذا بهذه الرملة تستحي إلى جوهرة ثمينة جدا تتزين بها الغانيات أو الغواني أو نساء الأغنياء في العالم، حولها مباشرة. هكذا تعامل مع المزعج بطريقة حولته إلى بهيج، حولته إلى بهيج. للعارفين بالله فلسفة في هذا الميدان عجيبة جدا جدا، طبعا لا نستطيع أن نتكلم عنها، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، سئل مرة زيد ابن ثابت الأنصاري صاحب رسول الله: يا زيد حدثنا عن بعض أمر رسول الله. فقال: عن ماذا أحدثكم؟ قد كنت جاره وكان ينزل عليه الوحي، فكان يبعث إلي لأكتب إيه؟ لأنه كان من كتاب الوحي، ومن الذين جمعوا كتاب الله كتابة وحفظا أيضا، زيد ابن ثابت، لأكتب إيه؟ ما أنزل عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يكون بيننا، فإذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، التلقائية، عدم التنكر للحاجات كما قلنا، وهذا ما بدأنا به فنختم به إن شاء الله. فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا النساء ذكرهن معنا، وإذا ذكرنا الطعام والشراب ذكره معنا، صلى الله على معلم الناس الخير. لم يكن متقبضا، وهو القائل إن الله يكره المتقبضين. النبي قال يكره المتقبضين، كما قلت المترزنين المترصنين، ترى أحدهم وكأنه يلبس جاكيتا من الجبس. لماذا؟ لكي يكون مهيبا بين الناس ومحترما. لا، الأحسن أن تكون محبوبا من أن تكون مهابا، أن تكون محبوبا قريبا إلفا مؤلفا، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. وهكذا كان أصحابه. يقول سمرة رضي الله عنه أرضاه، قال: وربما تناشدوا شيئا من شعر الجاهلية فيستمع إليهم ويتبسم، كما في صحيح مسلم، يتبسم أشياء من أشياء الجاهلية. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في الدين، وأن تعلمنا التأويل، وأن تفتح علينا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهدي بنا، وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم ونسألك أن تنصر الإسلام، وأن تعز المسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.